بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله يحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله، قال: القاعدة 32: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. نعم، ذكر الأهدل أبو بكر في كتابه الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية القاعدة 32 تتعلق بالولاية، قال: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، والمقصود بالقوة القرب، المقصود بالقوة القرب، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. والولاية هي سلطة، الولاية هي تعتبر ماذا؟ سلطة يملك بها ماذا؟ الشخص، أو بموجبها ماذا؟ الشخص، حق التصرف والإلزام، حق التصرف ماذا؟ والإلزام. هذه ولاية. من الذي جعلها له؟ جعلها له إما الشارع وإما المالك، يعني سلطة يملك بها الشخص. الولاية سلطة يملك بها ماذا؟ الشخص، أو بموجبها ماذا؟ الشخص، حق التصرف، يعني في حقوق الغير، حق التصرف أي في حقوق ماذا؟ الغير والإلزام. والولاية الشرعية، الولاية ماذا؟ شرعية. فقال: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قسم الولايات إلى قسمين، قسم الولايات إلى قسمين في هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. والمقصود بالولاية العامة، المقصود بالولاية العامة هو ولاية السلطان، ولاية ماذا؟ السلطان، كما جاء في الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالولاية العامة هي ولاية ماذا؟ السلطان، وتسمى الولاية الواسعة أو الولاية البعيدة، كل هذه تعابير بمعنى واحد. والقسم الثاني الذي يقابل هذا الشيء الولاية الخاصة، وهي الولاية ماذا؟ القريبة. الخاصة أي بمعنى على شخص أو على أشخاص، يعني تولى على شيء، وكلك شخصا على شيء، وكلك ماذا؟ شخص على شيء من الأشياء، أو أنت ولي على الأيتام، أنت أب فولي ماذا؟ على أولادك، أنت ولي ماذا؟ على أولادك. هذه تسمى ولاية ماذا؟ خاصة، أو ولي على يعني موليته، وهي الذي تريد ماذا؟ النكاح، الأب أو من يقوم مقامه كما سيأتي. فالولاية على قسمين: ولاية خاصة ولاية عامة. وقال المصنف أن الولاية الخاصة أقوى، الولاية الخاصة أقوى. متى يعني تكون أقوى؟ عند التعارض، وإلا في الأصل ما يقال أن هذه ولاية أقوى إذا لم تعارض بالولاية العامة. فعندنا ولاية عامة وولاية ماذا؟ خاصة. فعند التعارض نقول الخاصة أقوى، مثل يعني حتى يتضح لنا المقام، إذا حصل بأن الأب يريد أن يزوج ماذا؟ ابنته من شخص، والحاكم يقول: لا، تزوجها من الشخص الآخر، الأب مقدم، الأب مقدم. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتجروا، أي الأولياء، إذا اشتجر الأولياء اختصموا وعضلوا، أبوا أن يزوجوا هذه المرأة، قال: فالسلطان ولي من لا ولي له. معنى أنها تأتي مرتبة السلطان، وهي الولاية العامة بعد المرتبة، بعد مرتبة الولاية الخاصة. لهذا يقول الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. نقول هذا عند التعارض، عند التعارض ما هو الذي يقدم؟ الخاص أو الأقرب مقدم على العام والأبعد، كما قلنا فيما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذا المسألة، قال: في السلطان ولي من لا ولي له. امرأة تريد النكاح، ما عندها أحد من الأولياء، في السلطان هو الذي ينكحها، أو عندها أولياء ولكنهم عضلوا، أبو تزويج هذه المرأة، في السلطان حينها يتدخل. لكن إذا تعارض عندنا، يعني ما هو ما عندنا ولاية خاصة، إذا لم يكن عندنا ولاية خاصة ما في إشكال، الحاكم يزوج هذه المرأة. وإذا كان عندنا ولاية ماذا؟ خاصة، وأيضا مشتجروا، ما حصل أنهم ماذا؟ اشتجروا فيما بينهم، فالولاية هذه الخاصة مقدمة. فإذا حصل بأنهم اشتجروا، أي بمعنى يعني عضلوا المرأة تتزوج مع مطالبتها بالزواج، فالحاكم هو ماذا؟ من يزوج هذه المرأة. وقول المصنف الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، هذا عند التعارض، هذا عند ماذا؟ التعارض. سنذكر بعض الفروع الفقهية بعد ذكر ماذا؟ البيت. وهذا مبحث يسمى مبحث الولايات، سيذكر المصنف عليه رحمة الله أربعا من الولايات، سيذكر المصنف عليه رحمة الله أربعا من الولايات، وقلنا أن الولاية هي سلطة، الولاية هي سلطة يملك الإنسان ماذا بها؟ حق التصرف في حقوق الغير، حق التصرف في حقوق ماذا؟ الغير، والإلزام بذلك. من الذي جعل هذا الأمر؟ جعل ذلك هذا الأمر إما الشارع وإما المالك للشيء، إما الشارع وإما المالك لهذا ماذا الشيء، كما استأتي ماذا الأمثلة على هذه المسألة، كما استأتي الأمثلة على هذه ماذا المسألة. فعلى كل، القاعدة الفقهية تتكلم على مسألتين فقط، هذه القاعدة الفقهية تتكلم على مسألتين فقط. المسألة الأولى إذا تعارضت الولاية الخاصة والعامة تقدم الخاصة، والمسألة الثانية وهي ما يتعلق بعزل الولي، ما يتعلق بعزل ماذا الولي، هل ينعزل أو ما ينعزل، كما سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. القاعدة الفقهية لا تخرج عن هذين الفرعين، الفرع الأول عند التزاحم أي عند التعارض تقدم الخاصة، وهكذا هل ينعزل ماذا الولي بعزله، أي هل له أن ينعزل يعني بمعنى يترك هذه الولاية أو يعزل يعني ماذا من غيره، هذه هي يعني المسألتان اللتان سيتحدث عنهما ماذا المصنف في الأبيات. أفضل أخي سليم رحمه الله. ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى كما قد نصوا، كما قد نصوا، نقول نص النبي عليه الصلاة، أهو نصوا، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، حينما ذكر أن الأولياء إذا اشتجروا بمعنى هذا ما يريد أن يزوجها وهذا ما يريد عضلوها، فحينها السلطان ولي من لا ولي، أو يريد هذا يزوج وذاك يمنعه، فحينها يعني ينتقلون إلى الحاكم. فقول المصنف في هذا البيت ثم الولاية التي تخص يعني الخاصة والقريبة من ضدها يعني وهي التي هي العامة البعيدة أقوى كما قد نصوا، نقول كما نص النبي عليه الصلاة، ما هو نص الفقهاء، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا من حيث المعنى يعني الآن عندنا الأثر، ما هو الأثر؟ الحديث أن الولاية الخاصة أي القريبة أقوى من الولاية العامة أي البعيدة، وهذا من حيث الأثر، الدليل ذلك السلطان ولي من لا ولي. أما من حيث المعنى فإن الولاية الخاصة تكون أعنى من الولاية العامة، ولاية الحاكم على الكل ما يستقصي، لا شك أنه ما سيستقصي في كل شيء، لكن الولاية الخاصة لما يكون ما تحتك إلا إنسان تتولى عليه لا شك أنك تهتم به أكثر. فالإنسان إذا قيل له أنت مسؤول على 10 بخلاف إنسان مسؤول على 1، هذا يعتني به أكثر من ذاك، الذي يعتني بالواحد أكثر من الذي يعتني بالعشرة، والذي يعتني بالألف يعني أبعد من الذي يعتني ماذا بالعشرة. فالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة من حيث الأثر ومن حيث النظر. من حيث الأثر كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كما نص الفقهاء، بل نقول كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا من حيث المعنى فإن الولاية الخاصة التي تكون تحت يد الإنسان هي على شيء مخصوص، إما على 1 أو على 2 أو على 3 وعلى شيء يعني ماذا معلوم، على شيء ماذا معلوم، ولاية على الأيتام 3 أيتام أو على الوقف، على هذا الوقف، بخلاف الولاية العامة للسلطان ولاية واسعة ما سيستقصي في كل شيء. فكانت الولاية الخاصة وهي الولاية القريبة أقوى من الولاية العامة وهي الولاية ماذا البعيدة. متى نحتاج لهذا؟ قلنا عند التعارض، إذا تعارض هذا مع هذا ما هو الذي يقدم، إذا تعارض هذا مع هذا ما هو الذي يقدم، هل هي الخاصة أو العامة؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله أنها الخاصة فهي الأقوى، فهي التي تقدم، وذلك ماذا عند التعارض، وذلك عند ماذا التعارض. والولايات عموما لا بد منها، الولايات ماذا عموما هذه لا بد منها، فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بكل أعماله، لا يستطيع أن يقوم بكل أعماله، فلا بد أن يولي على أعماله يعني أناسا. فهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد أنه ما هو ملزم الإنسان بأن يقوم بكل أعماله، لا، أن يجعل من يقوم مقامه في يعني ماذا يعني في ما يتعلق بأعماله ومشي أعماله وجريان ماذا أعماله. ثم حتى هذه الولاية قسم ثالث من الولايات وهو الذي يتردد بين العامة والخاصة، إذا نظرت إليه من جانب كانت عامة وإذا نظرت إليه من جانب كانت خاصة، مثل ماذا؟ مثل الأمراء على بلدان معينة، يعني محافظة من المحافظات عليها ولي أمر، فمن حيث النظر إلى ما تحته يعني باعتبار المحافظة فهو عام، ومن حيث أنه ليس مسؤولا عن كل المحافظات فهي ولاية خاصة. فبعض الولايات يقولون تتردد ما بين العامة وما بين الخاصة، إذا نظرت إليه باعتبار كانت خاصة يعني باعتبار أنها تتعلق بهذه المحافظة خاصة لا تخرج عن هذه المحافظة. وهكذا إذا نظرت إليه باعتبار آخر أن من تحت أن كل من في هذه المحافظة يدخل ماذا تحت يده فهي تعتبر ماذا عامة. وألف العلماء مؤلفات يا أخوان، ألف العلماء مؤلفات فيما يتعلق بالولايات، ألف الشافعية، ألف الحنابلة، الماوردي، ألف يعني كذلك جماعة من العلماء ألفوا فيما يتعلق بالولايات السلطانية، تسمى بالولايات ماذا السلطانية. وهذه يعني مبحثها ماذا موسع. ومن الفروع الفقهية لما ذكر المصنف أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية ماذا العامة، ذكر الشارح هنا فروعا فقهية، ذكر فروعا ماذا فقهية. ما هي هذه الفروع ماذا الفقهية؟ أولا تكلم على ما يتعلق بالحديث، أن الحديث اشتمل على المنطوق على المفهوم. ما هو المنطوق الحديث؟ السلطان ولي من لا ولي له، هذا منطوقه. مفهومه أنه إذا كان لهذا الإنسان ولي فإنه ماذا مقدم، إذا كان له ولي ماذا خاص فإنه مقدم. الحديث يدل على هذا، فالحديث اشتمل على منطوق أن السلطان لا يكون وليا إلا على شخص لا ولي له. مفهومه إذا كان للشخص ماذا ولي فهو ماذا المقدم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من الأحكام من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم، يؤخذ منها الأحكام من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. فدل الحديث بمفهومه أن من كان له ولي ماذا خاص فهو مقدم، فهو ماذا مقدم. من صور هذه المسألة وهي ما يتعلق يعني بهذه القضية إذا تعارض الولاية الخاصة مع الولاية العامة، أنه لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته. هذا الفرع الأول، يعني وجد ولي خاص وعندنا ولي ماذا عام، فلا يصلح له ماذا أن يتصرف مع وجود الولي ماذا الخاص للحديث. الفرع الثاني لو أذنت ماذا للولي الخاص، الولي الخاص كالأب أو العم أو الأخ، يعني هذه امرأة أذنت لوليها ماذا الخاص أن يزوجها بشخص ماذا معين، بشخص ماذا معين، ففعل هذا الشخص، صح ماذا زواجه أو صح ماذا تزويجه، تزويج هذا ماذا الشخص أو تزويج هذه المرأة بهذا ماذا الشخص. وإن كانت إنما أذنت ماذا للحاكم لم يصح ماذا بكفء. يعني المصنف ذكر مسألة وهي قد تكون نادرة، يعني عندنا ولي ماذا خاص إما أب وإما أخ وإما ماذا عم، ترتيب الولاية يكون على هذا، هو قدم العم على الأخ والأخ مقدم. يعني في الشرح هنا ذكر الفروع الفقهية، عندنا أب وعندنا أخ وعندنا ماذا عم. أرادت المرأة أن تتزوج بغير الكفء فوافق الولي، فوافق ماذا الولي، مع أن هذا مثال فيه ما فيه يعني، ففي هذا الحالة ماذا يصح ماذا النكاح، ففعلت أي المرأة ففعل هذا الولي صح ماذا النكاح. وإذا أذن الحاكم لها أن تتزوج بغير الكفء فقالوا هذا لا يصح النكاح. لماذا؟ لأن ولاية الحاكم إنما هي الحاكم، ولاية الحاكم إنما هي نيابة عن المسلمين، بمعنى أنه يتكلم على المسلمين، يتكلم عن المسلمين. فأهل الإسلام لا يختاروا للمرأة إلا الكفء، يعني الإنسان هذا الآن الحاكم ما يتصرف لنفسه، يتصرف لغيره، وأهل الإسلام لا يرضون لهذه المرأة أن تتزوج ماذا بغير الكفر. فلهذا يقولون إذا تعارض هذا الأمر وهو تزويج الأولياء لهذه المرأة بغير الكفر ورضيت، أو تزويج الحاكم لها بغير الكفر ورضيت، لا يصح الثاني ويصح الأول. فدل على أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية ماذا العامة. لماذا؟ لأن الوالي العام يقوم مقام المسلمين، يقوم مقام المسلمين. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اختار ماذا أهل الإسلام، لما اختاروا ولاية أهل الإسلام قام مقام أهل الإسلام، فاختار عمر، ما في بيعة لعمر مباشرة، اختاره ماذا لأنه قام مقام المسلمين، بخلاف من جاء بعد عمر جعلهم يتشاورون في ستة، وجعلها ماذا في ستة ويتشاورون يتشاورون في الأمر. فعمر رضي الله تعالى عنه قام مقام المسلمين، قام مقام المسلمين، وهكذا ولي الأمر يقوم مقام المسلمين. فكونه يزوج هذه المرأة وإن رضيت بغير الكفر هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ناب مناب المسلمين، وأهل الإسلام ما يرضون لهذه المرأة أن تتزوج بغير الكفر. هذا من الفروع اللي ذكرها ماذا المصنف. المثال الثالث وما يتعلق باستيفاء القصاص للولي الخاص، أن يستوفي ماذا القصاص، أو أن يعفو إلى الدية، أو أن يعفو مجانا. يخير الولي بين هذه الثلاثة الخيارات، يخير الولي بين هذه الثلاثة ماذا الخيارات. وما يتعلق ماذا بالإمام، لو أن الإمام يعني هذا الولي اختار القصاص والإمام اختار العفو، ما يصح عفوه، ما يصح منعه، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية ماذا؟ العامة. إذا الولي الخاص يخير بين ثلاثة أشياء، إما القصاص وإما العفو، يعني إلى الدية، وإما العفو ماذا؟ مجانا. لو أن الإمام يعني هذا إنسان مات، هذا إنسان قتل خطأ على القاتل، يعني ماذا؟ دية الخطأ، وتجعل في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، فقال هو في حل، يعني بمعنى لم يجعل على الدين، نقول ما يصح هذا الأمر من الحاكم. لماذا؟ لأنه ولي على المسلمين. هل هؤلاء يختارون العفو عن هذا الإنسان بحيث يسقط حقهم؟ لأن هذا المال سيرجع إلى بيت مال المسلمين، قتل إنسان خطأ وليس له ماذا؟ أولياء، من يقوم مقامهم؟ يقوم الحاكم، يقوم الحاكم. فنقول ما يتعلق بالقصاص ما في قياس قصاص، لكن ما يتعلق بالعفو عن الدية أنها تسقط ماذا بالكلية ليس للحاكم، فدل على أن ولاية الحاكم أضعف من ولاية ماذا؟ الولاية العامة أضعف من الولاية ماذا؟ الخاصة، بخلاف الولي الخاص لأن يعفو إلى غير ماذا بدل، يعفو عن هذا المال. لكن الحاكم هل يعفو عن هذا الإنسان؟ يعني بمعنى يسقط عنه ماذا؟ المال والدية، نقول لا يسقطه. لماذا؟ لأنه قام مقام المسلمين، ومصلحة المسلمين أن يكون لأهل الإسلام مال في بيت مال المسلمين، فلا بد يعني يسأل الكل أهل الإسلام لأن هذا يتعلق بهم، لأنه قام مقامهم. فدل على أن الولاية العامة أضعف من الولاية ماذا؟ الخاصة. وهكذا ما ذكر أيضا المصنف، إذا آجر القاضي حانوت الوقف من شخص وآجره ناظر الوقف من ناظر ماذا؟ الوقف من آخر، يعني هذا إنسان عن يعني ماذا؟ مسؤول على وقف وناظر ماذا؟ على وقف، فناظر الوقف آجره على إنسان معين، أجر هذا الشيء الذي هو وقف على شخص معين، والقاضي أجره لشخص ماذا؟ آخر، يصح وقف الناظر ولا يصح وقف القاضي. وهذا كله يعني ماذا؟ مفرع على قاعدة كما قلنا أن الولاية العامة، أن الولاية الخاصة وهي القريبة أقوى من الولاية ماذا؟ العامة. فهذه بعض الفروع الفقهية على هذه المسألة، وقلنا أن هذه القاعدة الفقهية إنما تستعمل عند التعارض، هذه القاعدة الفقهية إنما تستعمل عند التعارض، أما إذا كان ما في تعارض ما يعتبر القاعدة الفقهية، إنما يستعمل عند التعارض، تعارض يعني الولاية الخاصة مع الولاية ماذا؟ العامة. الله الأخي صيد. قال رحمه الله: ضابط الولي يقال قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله لما ذكر الولي كأن قائلا يقول من هو هذا الولي، ما ضابطه، ما ميزته، من هو هذا الولي، فذكر لك ضابط الولي. والضابط يعني عند العلماء هو أمر كلي لكنه يتعلق بشيء معين أو بباب معين، وهذا فرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. الضابط هو أمر كلي لا شك، لكنه يتعلق بباب معين، يتعلق بباب معين. القاعدة الفقهية أمر كلي لكنها لا تتعلق بباب معين، بل تتعلق بأبواب ماذا؟ كثيرة. فيقول لك الآن ما هو ضابط الولي، يعني الآن لما خاض المصنف فيما يتعلق بالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، كأن قائلا يقول من هو هذا الولي الذي تتكلمون عنه، فقال لك ضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، يعني الأب وهكذا العلي، أي الجد وما على، الأب وما على، لأنه قال الأب العلي المقصود به الأب وما على، فإن الجد يسمى أبا، فإن الجد يسمى ماذا؟ أبا. ماذا يلي هذا الأب وماذا يلي هذا ماذا الجد؟ يلي ولاية المال وولاية ماذا؟ النكاح. بمعنى هذه امرأة تقدم لها ماذا؟ إنسان، عندنا أب، ما في أب عندنا الجد يقوم مقامها أو مقامه فيما يتعلق بالعقد لهذه ماذا؟ البنت، إذا كان أهلا في معرفة ماذا؟ الكف، يعرف الأكفاء من الأزواج، فتقدم لها ماذا؟ إنسان فزوجها، إما الأب وإما ماذا؟ الجد وما على. هكذا فيما يتعلق بولاية النكاح، لحق ولاية النكاح، وهكذا لحق ولاية ماذا؟ المال، يقوم على هؤلاء الأولاد إما الأب وإما الجد وما على في ولاية ماذا؟ الأموال، لأنه أكثر شفقة ورحمة ومحبة وعطفا على هؤلاء الأولاد من غيره من الأولياء، من غيره ماذا؟ من الأولياء. وكلما قرب الإنسان من هؤلاء الأب أقرب ما يكون إلى أولاده، الجد يقرب منه لكن محبته لا كمحبة الأب الصلبي الذي هو ماذا؟ اللي هم لصلبه. وهكذا الأخ لا شك أنه أبعد، العم أبعد، ابن الأخ ابن العم، الولايات تكون على هذا. فالمصنف عليه رحمة الله حصر ولاية الأموال والنكاح في شخصين، الأول هو الأب والثاني هو أبو الأب وما على، أي الجد، وكلهم آباء، وكلهم ماذا؟ آباء. إذن الولي قد يلي، الولي قد يلي أي قد يقوم، يقوم على ولاية النكاح وعلى ولاية ماذا؟ الأموال، فيتصرف لهم في الأموال بما فيه مصلحة لهم، هذا مر معنا. وهكذا فيما يتعلق بالنكاح، ولهذا لا يكون الشخص يعني ماذا واليا على المال أو على النكاح إلا إذا كان أهلا. في باب الأموال يعني يحسن التصرفات، قد يحسن التصرفات في باب الأموال لكن لا يحسن ماذا التصرف في باب الأكفاء، ما يعرف الكفء من الخطاب الذين يتقدمون لهذه ماذا المرأة الذي هو ولي ماذا عليها. أو قد يكون بالعكس يعرف الأكفاء لكن ما عنده قدرة على التصرفات المالية، وقد يجتمع الأمران في الشخص الأب أو الجد، يجتمع فيه الأمران، فهذا هو الراشد. مر معنا أن الرشد في كل باب بحسبه، أن الرشد في كل باب ماذا بحسبه، في باب الأموال أن يحسن ماذا التصرفات، وفي باب النكاح أن يعرف الأكفاء في باب النكاح إذا تقدموا. فيقول ضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، ثم ذكر بعده وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما. ذكر المصنف قال وقد يلي النكاح فقط، وهم ماذا باقي العصبة، بدءا بمن؟ بدءا بالأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم ماذا لأب، هؤلاء ماذا العصبة. هؤلاء العصبة يقول المصنف أنهم لا يلون إلا النكاح، الأموال لا. لماذا؟ لأنهم ليسوا كالآباء والأجداد في الشفقة والمحبة والعطف، قد يدخلهم ماذا الطمع في أموال هؤلاء اليتامى، قد يدخلهم ماذا الطمع. هذا قول الشافعي فقط، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، إنما هو قول شافعي. والصحيح أنه يعني بدءا بالأب ثم الجد إذا كانوا أهلا لي، يعني إذا كانوا ماذا راشدين في التصرفات، الأب ثم الجد. ما عندنا أب ولا عندنا ماذا الجد، نأتي إلى الأخ إذا كان عنده قدرة أي بمعنى راشد، وهكذا بعد ذلك يعني ماذا لي العم، على التسلسل ماذا الذي مر معنا. حتى إذا لم نجد العصبة وكانت الأم ماذا موجودة وكانت راشدة تحسن ماذا التصرفات، يعني تعطى هذه الأموال، تعطى هذه الأموال، لكن ولاية النكاح ليست لها، ولاية النكاح لباقي العصبة على الصحيح إذا لم يوجد الأب ولم يوجد الجد، باقي العصبة يصلحون في باب ولاية النكاح إذا كانوا أهلا كما مر معنا، وهكذا في باب ولاية الأموال. لا كما يقول المصنف عليه رحمة الله أنهم في باب النكاح لا في باب الأموال، يبقى المرأة في باب الأموال لا في باب النكاح، لأنها لا تصلح أن تكون ولية. فإذا لم نجد العصبة وكانت عندنا الأم أي أم هؤلاء الأولاد راشدة تحسن ماذا التصرفات في الأموال، نجعلها ولية على المال. وليس من شرط الولاية على الأموال الذكورية، ليست من شرط الولاية على الأموال الذكورية، فما قال المصنف عليه رحمة الله مرجوح. قال وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين، في سائر المعصبين علما، هذا كما قلنا قول شافعي، هذا قول ماذا شافعي. والراجح أن باقي العصبة يصلحون فيما يتعلق بالولاية على المال، وهكذا كما يصلحون في باب الولاية على النكاح، لا كما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. نذكر هذا البيت ونقف عنده الذي بعده، لأن ما بعده تفاريع وتقاسيم طيبة. وكالأب الشفيق في من قد أدطرا سفهها والجد كالأب يرى. نعم، قال وكالأب الشفيق وهو الرحيم في من قد طرأ سفهها والجد كالأبي يرى، يعني هذه بنت، هذه ماذا بنت بالغة عاقلة، الأصل أن هذا لا يتولى عليها من حيث المال، يتولى عليها من حيث النكاح الأب أو الجد، لكن من حيث المال لا، يسلم لها مالها، يسلم لها ماذا مالها بعد أن تكون بالغة عاقلة حرة رشيدة. سبحان الله، بعد هذه الأوصاف طرأ عليها السفه، طرى عليها السفة بسبب مرض، سبحان الله، أصابها مرض فأصبحت لا تحسن التصرفات، عندها مرض كالجنون أو شيء ما تستطيع التصرف ماذا في مالها، فحينها يتولى على مالها الأب والجد، الأب ماذا والجد خاصة، هذا على رأي المصنف عليه رحمة الله. ويقول وكالأب الشفيق في من قد طرأ، طرأ أي طرأ على هذا الذي هو أهل التصرفات، بالغ عاقل راشد حر، طرأ عليه ما يكون ماذا به سفيها، والسفيه كما قلنا في باب الأموال وهو الذي لا يحسن ماذا التصرفات. ففي هذه الحالة ماذا الأب والجد يعني ماذا يكون عليها، لأنه أشفق وأرحم بها، باقي العصبة لا يدخلون على قول المصنف، ومر معنا أن الراجح أنهم يدخلون. فعلى كل البالغ من الذكور أو الإناث، هو قيد بالأنثى يعني في ظاهر كلامه، والأمر عام سواء الذي طرى على هذا من الذكور أو من الإناث، بالغ عاقل، سلمته ماله، سلمته ماذا؟ سلمته المال، ثم طرى عليه وأصبح سفيها، إما ضرب على رأسه أو حادث، فأصبح لا يحسن ماذا؟ التصرفات في ماله، فحينها عودة أخرى من الأب والجد ومن باقي العصبة على الصحيح في الولاية ماذا على ماله، في الولاية ماذا على ماله. فالمصنف عليه رحمة الله يعني قيد هذا أولا بالأب والجد، والقيد الثاني ذكر هذا في الإناث، والصحيح أن في الذكور والإناث ويشمل باقي العصبة، لم يوجد الجد ولم يوجد الأب، نرجع إلى الأخ، وهكذا بالترتيب الذي مر معنا في باب الولايات. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال أخي سيدنا أفهم. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.